هيا تهب يا فتى الإسلام، كن قدوة في المجد والإقدام. إني رأيت الكفر يعلو صرحه متمثلا في هذه الأقوام. هيا تهب يا فتى الإسلام، كن قدوة في المجد والإقدام. إني رأيت الكفر يعلو صرحه متمثلا في هذه الأقوام. نحن الذين تعهدوا لو طال لو عهد الظلام وقسوة الأيام، أن نفدي الدين القويم ونقتدي بمحمد أو صحبه الأعلام. ونؤجج التوحيد ننصر ملة، والشرك نبتر طرفه المترامي. قل للطواغيت الذين تجبروا لن تنعموا بالعيش أو بسلام. هيا تهب يا فتى الإسلام، كن قدوة في المجد والإقدام. إني رأيت الكفر يعلو صرحه متمثلا في هذه الأقوام. هذه جموع الشرك لسنا نهابها بقلائد كسوائم الأنعام. نحن السراج ننير دربا مظلما، أحدنا يرى لوك ليث ضام. أحفاد خالد والمغيرة في الورى بالسيف نخطف مهجة أوهام. سنظل نصدح بالجهاد ولهجنا يطوي بعز صفحة الأيام. هيا تهب يا فتى الإسلام، كن قدوة في المجد والإقدام. إني رأيت الكفر يعلو صرحه متمثلا في هذه الأقوام. أختي تنادي في السجون وتبتغي آساد حرب تردع الظلام. حب الجهاد يسير في أعماقنا نبغي نزال الشرك والحكام. بعث السرايا قادم وقتالنا لن يستكين ويطوى في الأعوام. إنا نوالي المسلمين بعهدنا ونعادي الكفار بالإرغام. هيا تهب يا فتى الإسلام، كن قدوة في المجد والإقدام. إني رأيت الكفر يعلو صرحه متمثلا في هذه الأقوام.